الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأجدد الترحيب بكم إخوة الكرام أخوات الكريمات مع مطلع هذه الحلقة السادسة من حلقات مقرر خصائص الدعوة. وكنا في الحلقة الماضية قد بدأنا الحديث عن وسائل الإسلام لغسل الربانية في معرض حديثنا عن خصيصة الربانية، وهي من خصائص هذا الدين العظيم. قلنا أنها خصيصة عظيمة، أن يكون الإنسان متوجها في غايته إلى الله سبحانه وتعالى، خصيصة عظيمة. وقلنا أن هذه الخصيصة لها ثمرات، وتكلمنا عن هذه الثمرات فيما مضى. ثم ذكرنا أن الإسلام قد وضع وسائل مهمة وعظيمة جدا لغرس هذه الربانية. لم يكتفي الإسلام أن يقول الربانية مهمة ثم يتركك دون أن يقودك إلى الطريق الصحيح لتحقيقها، بل بيّن الإسلام بعد أن بيّن أهمية هذه الربانية، وضح لك ولك أختي الكريمة كيف تحققون هذه الربانية، بل شرع لكم شرائع وألزمكم بها لمصلحتكم من أجل أن تحققوا هذه الربانية وتنالوا هذه الثمرات، الثمرات العظيمة. ذكرنا لكم تسع ثمرات عظيمة وجليلة من الثمرات التي يحققها العبد المسلم وتحققها المسلمة من خلال هذه الربانية. تكلمنا عن طرق الإسلام لتحقيق الربانية، وذكرنا من أهم هذه الطرق أولا العبادات، وقلنا أن الإسلام قد شرع عبادات يومية، وشرع عبادات أسبوعية، وشرع عبادات شهرية، وشرع عبادات سنوية، وشرع عبادات في العمر كله مرة واحدة، وكلها تصب في نفس المصب. تأملنا في بعض هذه العبادات ووجدنا كيف أن كل واحدة من هذه العبادات تصب في مصب تحقيق الربانية مباشرة. وننتقل إلى وسيلة أخرى من الوسائل التي شرعها الإسلام وضبطها من أجل تحقيق الربانية، وهي باب طريق الأذكار. نعم، ذكر الله تبارك وتعالى. والأذكار ميزتها أنها تصاحب العبد المسلم طوال يومه، طوال يومه. نعم، هناك أذكار الله سبحانه وتعالى شرعها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار اليوم والليلة، تكون أذكار في الصباح، وهناك أذكار في المساء، هناك أذكار موسمية تقال عند بعض المواسم، هناك أذكار في بعض الأحوال عند دخول المسجد، عند الخروج منه، عند دخول خلاء عزكم الله، عند الخروج منه، حتى عند معاشرة الأهل، عند أكل الطعام، عند مقابلة الناس، عند السلام، كلها أذكار تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ولو تأملنا في كل ذكر من هذه الأذكار لوجدنا أنه يصب في الربانية مباشرة، يربطك بالله عز وجل، يجعل غايتك الله سبحانه وتعالى، حتى وأنت تأكل وأنت تشرب، حتى وأنت في دخولك المسجد وفي خروجك منه وفي مقابل وفي بيعك وفي شرائك وأنت تدخل السوق، هناك أذكار لجميع هذه الأحوال. هذه الأذكار بعضها مقيدة وبعضها مطلقة، يعني قضية التسبيح والاستغفار، ذكر الله عز وجل بالتشهد وغير ذلك، هذه ينبغي أن تكون مع المسلم طوال اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد يحسب له أكثر من 70 مرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها التوب له واستغفر، فإني أستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، دائما أستغفر الله أستغفر الله سبحان الله سبحان الله. وبالتالي الناس الربانيون تجدون أن الله عز وجل يهمهم أن يكون لسانهم رطبا بذكر الله تبارك وتعالى، تجد أنه يصبح حتى مع النفس يصبح بدون حتى تكلف يذكر الله تبارك وتعالى. هذا الذكر يربط الإنسان ويعظم تحقيقه للربانية لله سبحانه وتعالى. ونتأمن أحوال سلفنا كانوا كذلك، يعني ممن عرفناهم وذكرت لنا سيرهم من الأولين من وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، حتى المعاصرين في مثلا في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وجزاه الله عن هذه البلاد خير الجزاء، عندما جدد لها أمر دينها وأبعد عنها ما كانت تعج فيه من عبادة الأشجار وعبادة القبور والأضرحة والأحجار وغيرها من دون الله تبارك وتعالى، فأتى وجدد لها هذا الدين وأعاد لها ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. كان من صفاته أنه كان ربانيا رحمه الله تعالى، حتى أن طلابه يقولون كنا نعلم بحضور الشيخ محمد رحمه الله تعالى قبل أن يصل إلينا، لأننا نسمع ذكره بالتسبيح والتهليل، وهو يمشي يسبح لا إله إلا الله، سبحان الله، أستغفر الله، الحمد لله على كل حال، وهكذا، فيذكر الله سبحانه وتعالى تلقائيا فطريا بدون أي تكلف، من كثرة ذكر الله عز وجل وتعلق الإنسان بالله يبدأ اللسان يلهج. وأنا أدعوكم اليوم وأنت أختي الكريمة أيضا أدعوك اليوم إلى استماع برنامج نور على الدرب الذي يعاد فيه حلقات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. تنظرون أنه ما إن يبدأ البرنامج ويبدأ المقدم مباشرة تدركون أن الشيخ عبد العزيز بن باز قبل أن يبدأ. لماذا؟ تسمعون لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، لا إله إلا الله. يستغل كل لحظة وكل دقيقة، ما يضيع عمره مطلقا. والله سبحانه وتعالى من محبته لبعض أوليائه الصالحين أن الله سبحانه وتعالى يلهمهم، الله سبحانه وتعالى هو اللي يعطيهم. قبل في المحاضرة الماضية كنا قلنا لكم في قضية كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصره. الله يبدأ يلهمك، يجعل سمعك لا يقع إلا حلال وبصرك لا يتجه إلا الحلال، ويعصمك عن الحرام حتى ولو حرصت عليه. تريد تحرص وتذهب تريد الحرام ما توفق له من شدة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أو غيره من السلف يقول عن العصاة، يقول هانوا على الله فعصوه ولو عزوا على الله لعصمهم. اثنين كلهم جالسين في مقهى انترنت، هذا يدخل في المواقع وتفتح له إلى آخره، وهذا يحاول فلا تفتح له، يريد أن يدخل على أي شيء محرم ما يستطيع، وربما خرج وهو حزين. الله يشرفك والله يرحم مكانتك، والله يريد أن يطهرك ويطهر سمعك وبصرك، ويعني يوفر هذا السمع والبصر لكي تستمتع به في الآخرة وفي الدنيا بالمباحات، وبعد ذلك تتضايق. والله هذه مكانتك عند الله عز وجل، الله يريد يرفعك فوق وانت تريد تنزل. هذا المسكين الذي بجانبك تفتح له وتأتيه الشرور، نسأل الله العافية، من حيث لا يحتسب، لأنه هان على الله، فالله عز وجل لم يعد يبالي به في أي واد هلك. أما أنت أخي الكريم وأنت أختي المسلمة، الله يعصمكم، الله يريد أن يبعدكم عن الحرام، فتحمدون الله عز وجل. إذا أردت فعلا فتحت بلوتوث أو أردت إلى خير ولم يفتح معك ولم توفق لهذا الشيء المحرم، اسجد لله شكرا أن الله عزك، ثم اشكر الله عز وجل بأن تزيد في العبادة وتزيد من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن الله حقق لك الربانية وكان سمعك وبصرك، الله سبحانه وتعالى سمعك اللي تسمع به وبصرك اللي تبصر به، وأراد أن يعصمك من كل حرام. الأذكار إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات من أعظم ما يغرس الربانية في قلب العبد المسلم وفي قلب المرأة المسلمة. كيف؟ هذه الأذكار عندما يتعود عليها الإنسان، ونحن نقرر على إخوانكم وأخواتكم المنتظمين ومنتظمات كتابا عظيما جدا للإمام ابن القيم، وهو كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب. أنا أدعوكم، لن أقرر عليكم هذا الكتاب كما قررته على إخوانكم المنتظمين وأخواتكم المنتظمات، ولكن أدعوكم إذا استطعتم واعتبروه واجب منكم إلى أنفسكم أن تقرأوا مقدمة هذا الكتاب، مقدمة عظيمة جليلة والله بدون مبالغة، يمكن أول صفحتين ثلاث صفحات أنا قسمتها وأنا خطب جامع يمكن إلى ثلاثة أو أربع خطب جمعة، كل ثلاثة أربع أسطور خطب جمعة، من شدة ما هي عظيمة وجليلة. اقرأوها بتمعن، ثم بعد ذلك ستجدون الكتاب كله أذكار التي الله سبحانه وتعالى شرعها الإنسان في غالب أحواله، في منامه وفي يقظته وأكله وشربه وفي يومه وليلته وفي مواسم العام وغيرها. فقط تأملوا في هذا الكتاب واحفظوا بقدر ما تستطيعون من هذه الأذكار في هذا الكتاب، والله ستجدون أثر عظيم جدا في قلوبكم. كثير من الناس يدخل السوق ولا يعرف ما هو ذكر السوق، مع أن الله عز وجل قد رتب عليه أجورا عظيمة لن أخبركم هذا الذكر. افتحوا الكتاب وانظروا إلى هذا الكتاب وانظروا الأجور التي العظيمة التي الله سبحانه وتعالى رتبها فيه، وغيرها أذكار النوم وأذكار اليقظة وغير ذلك. إذا طريق الأذكار من أعظم الوسائل التي شرعها الإسلام لغرس الربانية في قلوب العباد. أنتقل إلى طريق التربية والتكوين، وهو الطريق الثالث التي شرعها الإسلام. لا شك أن الإنسان بالطبع البهيمة تربي أولادها والكافر يربي أولاده، صح ولا لا؟ كل الناس يربون أولاده والمسلم يربي أولاده، ولكن هل الإسلام ترك الوالدين؟ هل تركهما هملا فلم يرشدهما إلى ما يغرس في أبنائهم الربانية؟ كلا، بل الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته وكرمه بين كيف نستطيع أن نربي ونكون هذا الجيل المسلم تربية عظيمة على الربانية لله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نتكلم عن التربية والتكوين ممكن أن نقسمها إلى قسمين: قسم الأسرة والذي يتولاه الوالدان، وبعد ذلك أن يصل الطفل إلى مرحلة المدرسة السادسة والسابعة نقول مدرسة، والمدرسة ندخل فيها من بداية المرحلة الابتدائية إلى نهاية حتى المرحلة الجامعية وما فوق ذلك، كلها تدخل في قضية التربية والتكوين. نبدأ في قضية أولا الأسرة. فأقول إن الله سبحانه وتعالى بيّن للوالدين كيف أنه ينبغي أن يربوا أبنائهم على الربانية لله سبحانه وتعالى. أمرهم أن يحرصوا على تغذية أبنائهم تغذيتين، تغذية جسمية وتغذية روحية. لا يجوز للوالدين شرعا أن يهملوا أولادهم فيما يتعلق بالتغذية الجسمية، أن لا يطعمهم أو لا يسقيهم أو أن يراهم مرضى فلا يحاولون علاجهم أو غير ذلك. يجب وجوبا على الوالدين أن يعتنوا بالتربية الجسمية، ولكن الإسلام يبين للمسلم، الأب المسلم بخلاف بقية الآباء، الأب المسلم والأم المسلمة يدركون أن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا الكائن البشري من شيئين وليس من شيء واحد، هو قبضة من طين الأرض وهو نفخة من روح الله عز وجل. القبضة من طين الأرض لها طعامها ولها شرابها ولها غذاؤها ولها أمراضها، وإذا مرضت فلها علاجها، وكذلك النفخة من روح الله وهي الروح التي في ابنك وفي ابنتك، فيها روح أيضا. هذه الروح والله لها طعامها ولها شرابها ولها أمراضها، وإذا مرضت فإنه لها أيضا علاجاتها وشفاؤها. وبالتالي ينبغي للعبد المسلم وللأمة المسلمة في تربيتهم لأبنائهم أن لا يغفلوا عن الجانب الثاني. تجد كثيرا والله من الأسر الثرية تجد أن الجانب الأول مكمل، هناك طبيب للأسرة وأحسن الملابس وأحسن الطعام وأحسن الغذاء وأحسن وأحسن، أما في الجانب الروحي فتجد أن المسكين فقير مدقع يحتاج إلى صدقة. نعم، وأبوه لنير، نعم أبوه لنير، لكن نحتاج نتصدق عليه، نحتاج نتصدق عليه. ولو أتيت وقلت للأب قلت يا أخي ابنك هذا مسكين فقير نحتاج نصدق عليه، مسكين كل الناس أغنياء حوله وزملاء أغنياء، يقول كيف غني أنا أعطيته وعنده شغالات وعنده سائق وعنده سيارة. لا إله إلا الله، أنت غطيت فقط جانب واحد، الجانب الثاني فقير مسكين، ما ليس لا يعرف علاقته مع الله عز وجل، لا يحسن صلاته، لا يحسن عباده، لا يحسن وضوءه، ليس في صلاته أي طعم ولا في روح ولا روح، لا يعرف آداب الإسلام ولا يعرف التأدب مع الله ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع الخلق، فمثل مسكين فقير. هذا خطأ وخلل شنيع. إذا لابد في التربية والتكوين عندما يكون عندنا الوالدين ينبغي على الوالدين أن يراعوا الجانب الثاني، لابد من وجبة يومية. أنا الآن عندما أتي الطفل وأقول ماذا يا فلان ماذا، تقول والله أنا بغدي الطفل، أقول ما غديتي أنت قبل أمس؟ تقول لا غديت قبل أمس، أقول خلاص يكفي، ماذا ستقولين عني؟ ستقولين أحمق غير عاقل. إذا تحتاجين الغداء كل يوم صح ولا لا؟ أيضا الصلة بالله تحتاج كل يوم، كل يوم لابد أن تقرأ شيء من كتاب الله عز وجل، كل يوم لابد أن تخشع في صلاتك، كل يوم لابد أن يكون لك يعني إن صح التعبير خلوة مع الله عز وجل لكي تحقق الربانية. هذا الأمر ليس لأبنائنا فقط، حتى لنا، لكن نحن الآن في معرض التربية والتكوين. إذن لابد أن نحقق قول الله عز وجل وهو يبين هذا الأمر بشمولية، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ليس قوا أنفسكم فقط، التربية والتكوين أهليكم، هؤلاء الذين تحت أيديكم من أبنائكم، وإذا كنت رجلا فزوجتك أيضا تدخل في هذا التوجيه. فإن الإنسان ينبغي أن يقيهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. وأهم شيء في هذا الأمر أن لا يكتفي فقط بالعناية بالجانب المادي والجسدي، وإنما يضيف إليه العناية بالجانب الروحي ويعززه بقضية تحقيق الربانية والقرب من الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا فيما يتعلق بقضية الأسرة، والحديث فيها يطول، وأعرف أنك أخي المسلم وأختي المسلمة وأنتم دعاة الله سبحانه وتعالى، لو طلبت منكم الحديث ساعات عن هذا الأمر لاستطعتم بفضل الله عز وجل بما عندكم والله الحمد من ثقافة شرعية وعلم في هذا الجانب، ولكن أوجز مجرد إشارات. أيضا قضية المدرسة وهي الجانب الثاني من جوانب التكوين، وربما لو وسعنا هذا الجانب لأدخلنا ربما جوانب أخرى، ولكنني أريد أن أكتفي بهذين الجانبين الأسرة والمدرسة. لا شك أن أخي المعلم وأختي المعلمة عندهم أمانة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، ونحن قد تعلمنا في التربية والتعليم ودرسنا قبل أن نكون مدرسين، وربما بدأنا لكم بهذه المحاضرة بأن أي درس تلقيه مهما كان وأي تخصص حتى لو كان رياضيات أو حتى إنجليزي له ثلاثة أهداف، أهداف علمية وأهداف وجدانية وأهداف مهارية، أي علم من العلوم. وإذا مر عليك أخي الكريم المفتش المسؤول عن مراقبة المدرسين وأنت أختي كريمة ستجد أنهم يسألونك عن هذه الثلاثة، ليس واحدا فقط الجانب العلمي فقط أنني أحشو معلومات في ذهن الطلاب، وإنما الجانب الوجداني. الجانب الوجداني، مقصود بالوجداني ما يتعلق بقضية الوجدان، أن الواحد يحب الله ويعظم الله سبحانه وتعالى ويعرف نعم الله سبحانه وتعالى عليه في أي علم من العلوم. في أي علم من العلوم تجد هناك جانب وجداني، والجانب الوجداني مرتبط دائما بما يتعلق بقضية الروح. الوجدان هي تغذية للروح، كيف أنك تشكل هذه الروح عند هذا الطفل أو عند هذه الطفلة، تشكلها تشكيلا إيمانيا مرتبطا بالله تبارك وتعالى. أن تدرس فيزياء أو تدرس الكيمياء، هذه الفيزياء وهذه الكيمياء، هذه العناصر ما الذي خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. هذه التفاعلات ما الذي سنه وجعلها من سنن الله الكونية، أنك إذا وضعت هذه المادة مع هذه المادة فإنها تتفاعل وتنتج شيئا مفيدا نافعا للإنسان. ما الذي وضع هذه السنة؟ الله سبحانه وتعالى. ما توجيه الله عز وجل لنا في هذا الجانب؟ الله قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الله يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، حتى الكبريت وحتى الحمض الكبريتيك وحتى الصوديوم والبوتاسيوم، نعم الله اللي سخره وأمرنا أن نفعلها. إذن هذه الثورة الصناعية التي نراها أول ما أمر بها الإسلام، ترى أول من أمر بها الله في كتابه. طيب لماذا لم يبلغ فيها المسلمين؟ لتقصيرهم. المسلمون الأوائل عندما كانوا يعرفون حقيقة القرآن هم الذين صنعوا أساس هذه الثورة الصناعية، ولكن عندما غفل المسلمين شغلوا بالفن وبالرياضة وغيرها من الملهيات التي يعني حشاهم بها أعداء الإسلام حتى ينشغلوا عن قضية البحث العلمي وغير ذلك، تخلفوا هذا التخلف لأنه ابتعدوا عن القرآن. لو اقتربنا عن القرآن، اقتربنا إلى القرآن وإلى توجيهات القرآن، لعلمنا أن الله سبحانه وتعالى قد وجهنا توجيها مباشرا وعظيما وجليلا إلى هذه الأمور، وإلى قضية فعلا أن نحرص على اغتنام هذه الأشياء التي سنة الله الكونية التي أودعها في بقية المخلوقات. الكهرب ترى سنة كونية، التفاعلات الكيميائية سنة كونية، النظريات الجاذبية كلها سنة كونية الله سبحانه وتعالى اللي وضعها. ما الذي يأمر الله سبحانه وتعالى هذا القلم أن يسقط؟ من؟ لماذا يسقط؟ ليش ما ذهب فوق يسار يمين إلى آخره؟ يعني ننتظر حتى يأتي إسحاق نيوتن يقول والله لماذا سقطت التفاح؟ كان الأولى به نحن المسلمون. الله عز وجل أمرنا أن نتساءل ونؤمن فلا يتفكرون. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكر وبالتعقل وغير ذلك، وأن نسعى في مناكب الأرض حتى نحرص على هذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى بواسع منه وفضله وكرمه أن يوفقنا ويكون ما يحب ويرضى. أوجز ما ذكرته لكم بأن الإسلام فعلا قد ركز على قضية التربية والتكوين سواء في المدرسة أو حتى قبل ذلك في البيت، وأن الواجب على الأبوين وأيضا الواجب على المعلمين والمعلمات أن يراعوا الجانب الوجداني، وهذا الجانب الوجداني هو ما يتعلق بقضية ربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى. هناك جانب آخر أيضا حرص الإسلام على مراعاته، وهو جانب الصداقة والأخوة والخلة. هذا الجانب من أعظم الجوانب التي تعمق الربانية، ولذلك الله سبحانه وتعالى حتى محمد صلى الله عليه وسلم لم يجعله قادرا على الاستغناء عن هذا الجانب في تكوين الربانية، فقال يا محمد لا تعبد نفسك لحالك، وإنما قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. حتى محمد تعب، حتى محمد صلى الله عليه وسلم، محمد النبي الأمي المؤيد بالوحي من الله سبحانه وتعالى وهو خليل الله عز وجل صلاة ربي وسلامه عليه، الله يبين له ويبرهن له أنك لا تعبد الله لوحدك، لتحقيق الربانية لا بد أنك تكون مع إخوانك المسلمين، وأنت أخت المسلمة إلى تحقيق الربانية لا بد أن تكون مع أخواتك المسلمات، وأن تتعاونوا كلكم على البر والتقوى. والقرآن ضرب لنا نماذج مخيفة ومفزعة من نماذج الفشل في قضية الأخوة والصداقة، وضرب لنا نماذج ممتعة ورائعة وجميلة من نماذج النجاح في قضية الأخوة والصداقة، وكيف أن الأخيرة كانت سببا والعياذ بالله في البعد عن الربانية وسببا في الفشل ونسأل الله العافية والخسارة في الدنيا والآخرة، وكيف أن الجانب الإيجابي كانت سببا ولله الحمد للسعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. والأمثلة على ذلك كثيرة أخوة الكرام، الأمثلة كثيرة. أنتم تعرفون أننا عندما نتكلم عن الصداقة والإخوة والأخوة والصحبة ينصرف كثير من أذهان الناس إلى الأطفال، يقول نعم تقصد أنت في المدرسة الابتدائية لا يمشي مع ناس يدخنون، لا يمشي مع ناس يعني مثلا ينظرون إلى ما حرم الله ويستمع. لا لا ليس هذا فقط، حتى كبار السن الذين ابيضت لحاهم وحتى العجائز الكبيرات كلهم عليهم خطر شديد جدا من قضية ما يتعلق بقضية الصداقة والأخوة. هذه الصداقة والأخوة التي هم الآن ملتزمون بها والتي هم الآن يخالطون بها هي أحد أمرين: إما تحقق الربانية وتوجب السعادة في الدنيا والآخرة، وإما تحقق البعد عن الله عز وجل وتوجب الشقاوة في الدنيا والآخرة. أنت الآن أخي الكريم وأنت أختي الكريمة، وأنا لا أريد أن أسمع من كل إجابة، كل واحد يسأل نفسه ويجيب عن نفسه. تأمل في الصداقات التي حولك، ربما لكم أصدقاء كانوا معكم في المرحلة الابتدائية والثانوية إلى آخره، ربما أصدقاء من الأقارب وأبناء الخالة وأبناء إلى آخره، ربما لك صديقات فعلا ممن حولك، ممن درسوا معك أو معك في العمل أو غير ذلك، لكم أصدقاء وصداقات. تأملوا في كل واحدة من هذه الصداقات، ما هي الصداقة التي تحقق الربانية فتشبث بها؟ ذلك الذي دائما يأمرك بالمعروف ينهاك عن المنكر، يسوقك ويبين لك عيوبك وأخطائك، تشبث به، هذا هو الذي يحبك حقا وهو طريق السعادة لك في الدنيا والآخرة. وانظر إلى الآخر، هذا الذي يرسل إليك رسائل لا يحبها الله عز وجل، يرسل إليك نكتات الله سبحانه وتعالى ما يرضاه، هذا الرجل يقول لك نكات وربما بعض الألفاظ التي ربما فيها استهزاء بالدين، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد أترك لكم تكميل الآية، آية مفزعة مخيفة، أجد أحيان ترسل لك كاريكاتير أو نكتة إلى آخره فيها كلام عن الملائكة أو عن الأنبياء أو عن الرب سبحانه وتعالى، أعوذ بالله، هل هذا مما يعني تملأ به المجالس؟ هل هذا شيء من الدعابة؟ شيء والعياذ بالله يوبق الإنسان في الدنيا والآخرة ثم أضحك وأجامله أو تضحكين وتجاملينها؟ هل هذا فعلا أخ وصديق رباني يقربك الله سبحانه وتعالى؟ والعياذ بالله، هذا نسأل الله السلامة والعافية مما يباعدك عن الله عز وجل ويباعد البعيدة تلك عن الله عز وجل إذا أرادت فعلا أن تصحب مثل هاتيك الصاحبات. إذن قضية الصداقة والأخوة هي تعتبر من القضايا العظيمة والجليلة والهامة التي عني بها الإسلام. وذاك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، أقل شيء بس تشم الريح الجيد. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والله مثل بديع، مثل بديع ومثل معجز ومثل بليغ فعلا. وبالتالي اضرب هذا المثل وأسقطه مباشرة على من حولك. هذه الأخت التي لسانها قبيح وهي عاقة بوالدتها، وهكذا احرصي أنك تمثلي لها نافخ الكير فتبتعدي عنها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا وكم أهل الإيمان وأن يبعد عنا وعنكم أهل الشر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.